يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تغذية الحيوانات بالنجاسة وخاصة أنها لا تؤكل إلا بعد فترة؟ لا يجوز تغذية الحيوانات بالنجاسة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة التي تأكل العذرة حتى تحبس وتدعم الطائر، نهى عن ألبانها، أن تشرب ألبانها حتى تحبس 3 أيام وتطعم الطاهر. فلا يجوز تعليف الحيوان بالنجاسات. نعم.